طيب، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس السابق عند قول المصنف: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد شرحنا هذا الكتاب أو هذا الباب وبينا مناسبته لكتاب التوحيد، وهي أن من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، وهو أن تحب غير الله تبارك وتعالى محبة كمحبة الله جل وعلا، وهي محبة التعبد. ومحبة التعبد ضابطها هي المحبة التي يكون فيها نوع تذلل وانكسار لغير الله تبارك وتعالى، فهذه محبة شركية، وهذه تسمى محبة مع الله جل وعلا. المحبة مع الله شرك، وصورة هذه المحبة أنك تحب غير الله تبارك وتعالى محبة مقرونة بالتذلل، و يعني بالتذلل والخضوع والانكسار، فهذه المحبة لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي محبة عبودية وتذلل وخضوع. وقلنا في هذه الآية دلالة على أن المشركين يحبون الله تبارك وتعالى، لأن المشركين مقرون بأن الله عز وجل هو ربهم وخالقهم ورازقهم، ولذلك هم يحبون الله تبارك وتعالى لهذه المعاني ولهذه الصفات. لكن الله جل وعلا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون محبتهم لله تبارك وتعالى أعظم، ومحبتهم لله عز وجل أقوى وأشد، وذلك لأن محبتهم لله خالصة، هي محبة خالصة لله تبارك وتعالى. أما محبة المشركين لله جل وعلا فهي محبة مشتركة، هي محبة مشتركة، لأنهم يحبون الله محبة تعبد وتذلل، ويحبون غير الله تبارك وتعالى كذلك محبة تذلل وتعبد. والمحبة الخالصة أعظم وأقوى وأشد من المحبة، شنو؟ من المحبة المشتركة. هذا ما يتعلق بالباب السابق. وكذلك ذكرنا يعني أنواع المحبة، وقلنا المحبة أنواع: محبة لله، وهذه عبادة من أجل العبادات، ومحبة لغير الله تبارك وتعالى، وهذه تنقسم إلى قسمان، إلى أقسام، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة وقد تكون شركا أكبر مخرجا من الملة، وذلك بحسب نوع هذه المحبة وما اقترن بها من المعاني. طيب، لعلنا وقفنا في التلخيص عند وين؟ الدليل الثاني في أي شيء؟ يعني لسه في باب ما جاء في التنجيم؟ قلنا: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عين. طيب، هذا ذكرناه؟ طيب، قوله: وكره قتادة تعلم، وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. قال: وكره قتادة، تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. طيب الشرح. طيب قوله ذكره حرب عنهما، حرب اسم، هو حرب الكرماني، وهو من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. حرب الكرماني يروي كثيرا عن أحمد بن حنبل. طيب قوله وكره قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي، قتادة هو ابن دعامة السدوسي، تابعي جليل. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي تابعي جليل، وهو أثبت الناس في أنس رضي الله عنه، وهو أثبت الناس في أنس رضي الله عنه. وقوله كره الكراهة في كلام المتقدمين، الكراهة في كلام المتقدمين تعني التحريم. وأما في كلام المتأخرين فتعني كراهية التنزيه، وهو ما يعرف بخلاف الأولى. والدليل على أن الكراهة تأتي بمعنى التحريم، والدليل على أن الكراهة تأتي بمعنى التحريم قوله تعالى بمعنى التحريم قوله تعالى بعد ذكره لجملة من المحرمات، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، يعني كل ذلك كان سيئه أي فعله عند الله شنو؟ عند الله مكروها. يعني قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، بعد أن ذكر الزنا وأمور محرمة قال وكل ذلك مش كده الآية؟ لا؟ ها؟ وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه الآية. طيب ها؟ يعني أي فعله كان سيئه، يعني هذه المحرمات التي ذكرها الله سيئه، يعني فعله عند الله شنو؟ عند الله مكروها أي محرما، يعني فعل هذه المحرمات. طيب قوله منازل القمر المراد بمنازل القمر، قوله منازل القمر المراد بمنازل القمر المنازل التي ينزلها، المنازل التي ينزلها في الشهر، المنازل التي ينزلها في الشهر وهي 28 منزلة، وهي 28 منزلة، 14 منزلة يمانية 14 منزلة يمانية، 14 منزلة يمانية، و14 منزلة شامية، و14 منزلة شامية. ينزل في كل ليلة منزلة، ينزل في كل ليلة نعم في كل ليلة منزلة. طيب طيب قوله ولم يرخص فيه ابن عيينة، أي علم منازل القمر، أي علم منازل القمر لم يرى جوازه، أي علم منازل القمر لم يرى جوازه سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. وهو ثقة فقيه، وهو ثقة فقيه، وهو ثقة فقيه. طيب قوله ذكره حرب عنهما، هو حرب الكرماني، هو حرب الكرماني، الكرماني هو حرب الكرماني. وكان من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وكان من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وله عنه رواية، وله عنه رواية، يعني يروي عن الإمام أحمد بن حنبل وله عنه رواية. طيب طيب قوله ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، قوله ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أي ذهب الإمام أحمد، أي ذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية أو راهوي، ابن راهوية أو راهوي، نعم ابن راهوية، قلنا الفقهاء يقولون ابن راهوية، والمحدثون ينطقون شنو؟ ابن راهوي، ابن راهوي. أي ذهب الإمام أحمد، أي ذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية إلى جواز تعلم منازل القمر، إلى جواز تعلم منازل القمر، وذلك لما فيه من المصالح، وذلك لما فيه من المصالح العظيمة، وذلك لما فيه من المصالح العظيمة كمعرفة الجهاد، كمعرفة الجهاد، كمعرفة الجهاد وأزمان البذور، كمعرفة الجهاد وأزمان البذور، وأزمان البذور، البذور يعني البذر، يعني بذر الحب اللي هو الزراعة، يعني أوقات الزراعة. والذين منعوا منه، والذين منعوا منه كقتادة وابن عيينة والذين منعوا منه كقتادة وابن عيينة طيب قلنا والذين منعوا منه كقتادة وابن عيينة يقولون هو في أصله جائز، هو في أصله جائز ولكن يخشى، ولكن يخشى ولكن يخشى من تعلمه أن يكون ذريعة إلى ما لا يجوز، ولكن يخشى من تعلمه أن يكون ذريعة إلى ما لا يجوز، وهو علم التأثير. نحن ذكرنا علم التسير وعلم شنو؟ وعلم التأثير. قلنا علم يعني علم التسير هذا فيه خلاف، والصحيح شنو؟ والصحيح جوازه. أين؟ لكن علم التأثير، علم التأثير وهو اعتقاد أن للنجوم أثرا في حوادث الكون، فهذا محرم بإجماع العلماء. لكن علم التسير هذا فيه خلاف بين يعني فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح جوازه كما تقدم. أيوة. كيف الملخص؟ يعني هو علم التسيير يساوي شنو؟ علم أو علم هذا يساوي علم منازل القمر أو تعلم منازل القمر، هذا هو علم التسيير. هذا فيه خلاف، فيه خلاف، لكن علم التأثير ليس فيه خلاف، هو حرام كله، يعني كله حرام. لا، وهو علم التأثير. أين؟ أين؟ لا، نحن قلنا يعني الذين قالوا بالحرمة يقولون في أصله جائز ولكن يخشى من تعلمه شنو قلنا؟ أن يكون ذريعة إلى تعلم ما لا يجوز منه، وهو شنو؟ وهو علم التأثير. يعني هذا يعني هذا غير جائز، يعني الغير جائز بإجماع أهل العلم. طيب الدليل الثالث والرابع ما أدري. طيب يقول وعن أبي موسى، طيب ثلاثة، وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر، ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، بالسحر. طيب الشرح، طيب هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وقوله لا يدخلون الجنة، وقوله لا يدخلون الجنة ومن ألفاظ الوعيد، وقوله لا يدخلون الجنة هو من ألفاظ الوعيد. من ألفاظ الوعيد، وألفاظ الوعيد يرى جمع من أهل العلم وألفاظ الوعيد يرى جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، يرى جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره بأن لا تفسر، بأن لا تفسر، لأنها إذا فسرت فقدت حكمتها، لأنها إذا فسرت فقدت حكمتها وهي الزجر والتخويف، لأن إذا فسرت فقدت حكمتها وهي الزجر والتخويف. لكن متى تفسر؟ تفسر شنو؟ إذا استدل بها، إذا استدل بها أصحاب البدع على شنو؟ على بدعتهم كالخوارج، كالخوارج. ممكن، ولكن تفسر عندما يستدل بها أصحاب البدع على بدعهم كالخوارج، ولكن تفسر إذا استدل بها، يعني بهذه الأحاديث، أصحاب البدع على بدعهم كالخوارج. لا، هم يعني الخوارج يستدلون بهذه الأحاديث على تكفير مرتكبي الكبائر وعلى تخليدهم في النار. فإذا استدل الخارج بهذه الأحاديث على كفر أصحاب الكبائر أو على تخليد في النار، فحينئذ نعم، فحينئذ نفسر لهم، نفسر لهم هذه الأحاديث أو أو أو هذه الألفاظ. طيب، طيب، قوله مدمن خمر، قوله مدمن خمر أي المصر عليها، أي المصر عليها إلى الممات، أي المصر عليها إلى الممات. طيب، قوله قاطع رحم، قاطع رحم، الرحم هي القرابة، هي القرابة من جهة، من جهة الأب أو من جهة الأم، هي القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، والرحم تشمل، والرحم تشمل الأولاد وأولادهم، والرحم تشمل أو يعني الرحم تشمل الأولاد وأولادهم، والإخوة والأخوات يعني تشمل الأولاد اللي هم الأبناء وأولادهم، يعني أبناء الأبناء، تشمل الأبناء وأبناء الأبناء، على يعني الأولاد سواء كان ذكورا أو إناثا. طيب، والإخوة والأخوات وأولادهم، الإخوة والأخوات وأولادهم، يعني أولاد الأخ وأولاد شنو؟ وأولاد الأخت، والأعمام والعمات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوات والأخوال والخالات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، والآباء والأجداد وإن علوا، والآباء والأجداد، نعم، والأخوال والخالات، يعني الخال والخالة وابن الخال وابن شنو وابن الخالة والآباء والأجداد وإن علوا وإن علوا. نعم حواليهم لا يعني ما سواهم مثلا ود عم أبوك ابن عمي أبيك بالنسبة لك هو ليس من الأرحام لكنه شنو لكنه من الحواش إذا كان ابن عم والدك. أي نعم نعم هو تصل من باب شنو يعني من باب يعني من باب القرابة للأب أو للأم يعني من باب البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن تصل ود أهل أبيك. صح فعلا. لا طبعا قطيعة الأب والأم يعني أعظم من قطيعة الأخ والأخت يعني أعظم عند الله تبارك وتعالى لأنه هذا يكون قطيعة وعقوق للوالدين مع القطيعة للرحم. طيب اكتب وصلة الأرحام واجبة في الإسلام. وصلة الأرحام واجبة في الإسلام وقطيعتها من أعظم الآثام. وقطيعتها من أعظم الآثام لقوله تعالى من أعظم الآثام لقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب قوله لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب قوله مصدق بالسحر هذا هو محل الشاهد من الحديث. هذا هو محل الشاهد من الحديث. هذا هو محل الشاهد من الحديث. والعلاقة بين التصديق بالسحر والتنجيم ظاهرة. والعلاقة بين التصديق بالسحر والتنجيم ظاهرة لأن التنجيم نوع من السحر لما ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا تقدم معه. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ونعم اكتب شعبة من السحر زاد ما زاد. ويدخل في التصديق بالسحر التصديق ويدخل في التصديق بالسحر التصديق بكلام الكهان والعرافين، تصديق بكلام الكهان والعرافين. وما يسمى بالأبراج، وما يسمى بالأبراج فهذا كله داخل في معنى شنو؟ التصديق بالسحر. وهذا كله داخل في معنى التصديق بالسحر. طيب الباب الذي بعده باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. طيب أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. اكتب لما كان الاستسقاء بالأنواء وهي النجوم، لما كان الاستسقاء بالأنواء وهي النجوم داخل في علم التنجيم المحرم، داخل في علم التنجيم المحرم، المنافي للتوحيد، ناسب أن يذكر هذا. طيب ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. طيب ثانيا شرح مفردات الباب، شرح مفردات الباب. طيب قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من التحريم والمنع، أي من التحريم والمنع، أي من التحريم والمنع. طيب قوله الاستسقاء معناه طلب السقيا، طلب السقيا وهي المطر. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، فقل نضرب بعصاك البحر. وإذ استسقى موسى لقومه يعني سأل الله عز وجل لهم شنو؟ نزول المطر. وقوله بالأنواء، بالأنواء أي بالنجوم، أي بالنجوم والباء هنا للسببية، والباء هنا للسببية، والباء هنا للسببية. والمعنى أن تجعل الأنواء، فالمعنى أن تجعل الأنواء وهي النجوم سبب، والمعنى أن تجعل الأنواء وهي النجوم سببا لنزول المطر، سببا لنزول المطر. وهذه عقيدة جاهلية، وهذه عقيدة جاهلية أبطلها الإسلام، أبطلها الإسلام، لأن هذه الأنواء ليست سببا لنزول المطر، لأن هذه الأنواء ليست سببا لنزول المطر. والاستسقاء بالنجوم هذا في فقرة جديدة، والاستسقاء بالنجوم على ضربين، يعني على نوعين، والاستسقاء بالنجوم على ضربين أو نوعين. الأول أن تجعل الأنواء سببا لنزول المطر، أن تجعل الأنواء سببا لنزول المطر، مع اعتقاد أن المطر تنزل بتقدير الله تعالى، مع اعتقاد أن المطر تنزل بتقدير الله تعالى، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، بناء على قاعدة الأسباب التي شنو التي تقدمت، بناء على قاعدة الأسباب التي تقدمت. طيب ما هي؟ ولم يثبت بالتجربة الظاهرة الشركة الأصل. تمام. طيب، ها، بناء على قاعدة الأسباب التي تقدمت التي مضت معكم. طيب، ده الأمر الأول. اثنين، أن تجعل الأنواء هي المنزلة للمطر، هي المنزلة للمطر، هي المنزلة للمطر، الموجدة لها، الموجدة لها دون الله تعالى، دون الله تعالى، أو تدعى لنزول المطر، أو تدعى لنزول المطر، كأن يقال يا نجم أنزل علينا المطر، أو تدعى لنزول المطر، كأن يقال يا نجم أنزل علينا المطر، يا نجم أنزل علينا المطر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. يا نجم أنزل علينا المطر، لا لا. حتى لو قال حتى لو قال هذا الكلام من غير اعتقاد فهو كفر، كفر أكبر مخرج من الملة، لأن الذنب إذا كان كفرا في ذاته ونفسه لا يشترط له جنون، لا يشترط له الاستحلال أو الاعتقاد، كالسجود للصنم، من سجد للصنم وهو يعتقد أن السجود للصنم كفر فهو كافر، ومن دعا غير الله تبارك وتعالى وهو معتقد أن دعاء غير الله شرك فقد أشرك، وقد أشرك شرك أكبر. لأننا هنا ننظر إلى الفعل المجرد، فعل المجرد عن الاعتقاد، لأن هذا الشرك شنو؟ شرك عملي. الشرك إما أن يكون عملي أو يكون اعتقادي أو يكون لفظي، ده شرك عملي. يعني السجود للصنم شرك شنو؟ يعني شرك عملي، نعم. لكن دعاء النجم هذا شرك شنو؟ نعم هذا شرك لفظي. طيب طيب أما إذا جعل طيب لا في أقول في يعني في نفس لا في فقرة جديدة. أما إذا جعل النجم وقتا لنزول المطر، أما إذا جعل النجم وقتا لنزول المطر كأن يقال مطرنا في النترة، مطرنا في النترة. النترة هذا اسم يعني اسم نجم. أو في الطرفة، مطرنا في النترة أو في الطرفة، فهذا جائز. لا ولذلك اكتب ولذلك يعني نسبة المطر إلى الأنواء، ولذلك نسبة المطر إلى الأنواء على ثلاثة أنواع. يعني نسبة ده الآن تلخيص، يعني تلخيص لما تقدم، يعني نسبة المطر إلى الأنواع يعني إلى النجوم على ثلاثة أنواع. الأول نسبة إيجاد، فهذا كفر أكبر. إيجاد، نسبة إيجاد، يعني النجم هو الموجد للمطر أو هو الذي أوجد المطر، فهذا كفر أكبر. ها؟ والله يا أخي لا، يعني الرعد هو نعم علامة على نزول المطر، لكن هو علامة وليس سببا، نعم وليس سببا، يعني فلا يجوز اتخاذه سببا. طيب اثنين، نسبة سبب، فهذا شرك أصغر. طيب ثلاثة، نسبة وقت، فهذا جائز، هذا شرك أصغر. يعني نسبة السبب فهذا شرك أكبر، لا هذا شرك أصغر. طيب ثلاثة، نسبة سبب فهذا شرك أصغر، لا فهذا جائز. قلنا لا، الأول نسبة يعني إيجاد فهذا كفر أكبر، الثاني نسبة سبب فهذا شرك أصغر، الثالث نسبة وقت فهذا جائز. وقت مطرنا في وقت كذا، لكن إذا قال مطرنا بنوء كذا، الباء هنا للسببية. أمطرهم شتاء، الله ما في دليل إيش هذا الحديث، غير صحيح، لأنه المطر تنزل في الصيف وتنزل في الشتاء، بل في كثير من البلاد الإسلامية لا ينزل المطر فيها إلا شتاء، وفيها خيار شنو؟ وفيها خيار المسلمين. طيب يعني أقول كالمملكة العربية السعودية، لأنه المطر في المملكة العربية السعودية يكون في الشتاء، أكثر. ها؟ نعم سبحان الله هناك عندهم. طيب هو هذا لا ده شرك أصغر. إذا قلنا نجحت النترة معتقدا أنها سبب، إذا اعتقد أنها سبب، أما إذا اعتقد شوف إذا قال نجحت النترة هذا لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعتقد أنها هي المنزلة للمطر، وهذا بعيد، هذا بعيد جدا. نعم هو لا يعتقد ذلك. إذا اعتقد أنها سبب لنزول المطر فهذا شرك أصغر. إذا لم يعتقد شيئا فهذا شرك أصغر. إذا لم يعتقد شيئا فهذا شرك أصغر، يعني مجرد هذا القول فهو شرك. إذا قال نجحت النترة هذا كقولهم صدق نوء، شنو صدق نوء كذا كما سيأتي. طيب نعم برضو ما يجوز هذا، لأنه أصلا لا يجوز نسبة المطر إلى النجوم، لا نسبة إيجاد ولا نسبة سبب ولا نسبة زيادة أو يعني أو نقص، كله حرام. ها؟ لا تقول مثلا في هذه السنة يعني المطر كان غزيرا في الطرف، هذا جائز ما في حرب، لكن تقول الطرف دائما مطر كثيرة ومطر غزيرة هذا ما يجوز. ولو يا شيخ، لأن هذه التجربة مبنية شنو؟ مبنية على أمر حسي، على أمور حسية، والمطر نزوله هو من الغيب، يعني قد يقل أحيانا في هذا المنزل أو في هذا النجم، وهذا يكسر أحيانا، هذا يرجع إلى شنو؟ إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وإلى تقدير الله جل وعلا، وهذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، يعني الأمور الغيبية لا تدرك بالتجربة. نعم. لا يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، جائز هذا. يعني إذا كثر المطر تقول حوالينا ولا علينا، ثم تقول اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذا دعاء مشروع. نعم يقول إذا قال إذا نزلت المطر في إحدى الدول فقال بعضهم يعني نشكر فلان نسبة إليه المطر أو شكر فلان، وطبعا يعني قدوم هذا الشخص إذا قدم الشخص إلى مكان فنزل فيه المطر لا نقول فلان شنو فلان مثلا رجل لينة، لا هذا ما يجوز، لأن هذا ليس يعني هذا الشخص حضوره ليس سبب لنزول المطر، نزول المطر هو بفضل الله جل وعلا وبتقدير الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ما جعل له سببا، لم يجعل له سببا حسيا، وإنما سببه هو فضل الله ورحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك يعني لا يضاف إلى الأشخاص ولا يضاف إلى النجوم والأنواء، فهذا كل ما يجوز. طيب الحديث الذي بعده. طيب أو ثالثا شرح أدلة الباب، شرح أدلة الباب. طيب ثالثا شرح أدلة الباب. طيب الدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب اكتب هذه الآية الشرح. طيب هذه الآية نزلت هذه الآية نزلت كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الآية نزلت كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه طيب قلنا هذه الآية نزلت كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال بعض الناس صدق نوء كذا صدق نوء كذا صدق نوء كذا. فالله تعالى أنكر هذا القول لما فيه من نسبة المطر إلى النجم. فالله تعالى أنكر هذا القول لما فيه من نسبة المطر إلى النوم لما فيه من نسبة المطر إلى النوم. والمراد بقوله رزقكم أي نزول المطر تجعلونه بأسباب لا علاقة لها به طيب الدليل الذي بعده قالوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. طيب الشرح قوله أربع أي أربع خصال. طيب قوله أربع أي أربع شنو خصال وهنا أربع جاءت شنو يعني جاءت منونة وهذا هو التنوين شنو تنوين العوض يعني هو تنوين عن محذوف هنا في محذوف وهو مضاف. أربع خصال. طيب قوله في أمتي، قوله في أمتي يعني أمة الإجابة، يعني أمة الإجابة وهم أهل الإسلام، يعني أمة الإجابة وهم أهل الإسلام. طيب قوله من أمر الجاهلية، قوله من أمر الجاهلية أي من فعل أهل الجاهلية، أي من فعل أهل الجاهلية، أي من فعل أهل الجاهلية. والجاهلية نسبة إلى الجهل، والجاهلية نسبة إلى الجهل ضد العلم أو نقيض العلم، نسبة إلى الجهل نقيض العلم. والجاهلية في الاصطلاح هي الحال التي كان عليها الناس، هي الحال التي كان عليها الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الحال التي كان عليها الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الشرك والخرافة، من الشرك والخرافة. وهي نوعان يعني الجاهلية، من الشرك والخرافة يعني الخرافات، أمور لا حقيقة لها. يعني يقول لك يعني الخرافة هي الأمور التي لا حقيقة لها، يعني مجرد أوهام واعتقادات فاسدة ليس لها أساس من الصحة. طيب وهي نوعان، الأول جاهلية مطلقة عامة، جاهلية مطلقة عامة، جاهلية مطلقة عامة، وهذه زالت، وهذه قد زالت، وهذه قد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جاهلية مطلقة عامة، وهذه قد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين جاهلية مقيدة، جاهلية مقيدة، وهذه باقية إلى قيام الساعة، وهذه باقية إلى قيام الساعة كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث. وهذه تكون مقيدة بفعل يعني بمعصية أو بشخص محدد، قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه جاهلية مقيدة. طيب ولذلك لا يجوز يعني أن نصف المجتمعات الإسلامية بأنها في جاهلية، ويقال الناس في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين كما يقوله بعض الكتاب الذين يجنحون إلى للتكفير، تكفير المجتمعات، وهذا موجود في كلام سيد قطب كثيرا ما يعبر بلفظ جاهلية القرن العشرين، وهذا خطأ، هذا خطأ عظيم. كيف يقول جاهلية القرن العشرين أو الناس في جاهلية؟ يعني ما في جاهلية عامة، الجاهلية العامة قلنا زالت ببعثة من؟ ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم وجاء بالحجة، الله جل وعلا يقول يعني قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. خلاص يعني الجاهلية زالت، زالت الجاهلية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن وصف المجتمعات، المجتمعات الإسلامية بأنها في جاهلية فهذا لا يجوز. ها؟ لا لا، أنت تقول، تقول يعني، يعني ما تقول جاهلية هذا الزمان أعظم، تقول يعني مشركو هذا الزمان أعظم شركا من من المشركين الأول، لكن الجاهلية لا. لا ممكن هي الجاهلية، الجاهلية المقيدة قلنا بشخص معين أو بمعصية معينة، لكن التعميم، التعميم لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو شنو؟ فهو أهلك. طيب قوله لا يتركون، لا يتركونهن، لا يتركونهن، أي هذه الأمور، أي هذه الأمور تستمر في الناس، أي هذه الأمور تستمر في الناس إلى قيام الساعة. طيب قوله الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، طيب الفخر هو التفاخر، والتفاخر والأحساب جمع حسب، والأحساب جمع حسب، والحسب هو شرف الإنسان ومكانته في المجتمع، هو شرف الإنسان ومكانته في المجتمع. والفخر بالأحساب لا يجوز، والفخر بالأحساب، والفخر بالأحساب لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الكبر والخيلاء، لأنه يؤدي إلى الكبر والخيلاء. طيب قوله الطعن في الأنساب، الطعن هو القدح، القدح والانتقاص، الطعن هو القدح والانتقاص والعيب، والقدح والانتقاص والعيب. والأنساب جمع نسب، والأنساب جمع نسب، والنسب هو ما ينتسب إليه الشخص، وما ينتسب إليه الشخص كأبيه وقبيلته، هو ما ينتسب إليه الشخص كأبيه وقبيلته، لأن الرجل ينتسب إلى الأب. إلى أبيها أو إلى قبيلته. ويدخل في الطعن في الأنساب ويدخل في الطعن في الأنساب أمور. الأول نفي نسب الرجل إلى أبيه، نفي نسب الرجل إلى أبيه، إلى أبيه. اثنين نفي نسب الرجل إلى قبيلته، نفي عليكم السلام، نفي نسب الرجل إلى ماذا؟ إلى قبيلته، هذا داخل في الطعن في الأنساب. تقول فلان يعني ليس من القبيلة الفلاني، وهو ينتسب إليها، وهو ينتسب إليها. النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عن الإمام مالك رحمه الله يعني قوله قال الناس مؤتمنون على شنو؟ على أنسابي، الناس مؤتمنون. فمن انتسب إلى قبيلة فلا يجوز لك شنو؟ أن تنفي عنه نسبته إلى هذه القبيلة بلا بينة، إلا يكون عندك شنو؟ عندك بينة. الأمر الثالث عيب القبائل، عيب القبائل وانتقاصها، عيب القبائل وانتقاصها. لقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل على عربي، لا فضل لعربي على عجمي إلا شنو؟ إلا بالتقوى. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. أما الجنس يعني الجنس والقبيلة فهذه لا يتعزى بها الإنسان ولا يفتخر بها الإنسان، لأنها لا تغني عنه عند الله شيئا. نعم. ها؟ إن الله ها؟ أقرأ عبية الجاهلية. أيوة جزاك الله خير. عبية الجاهلية هو هذا الكلام، عبية الجاهلية أنك يعني تنتسب، أنك تتشرف، تتشرف بذكر الآباء والأجداد ومآثر القبيلة، والمقصود بذلك العصبية، أنك تتعصب، تتعصب إلى قبيلتك وتتشرف بها، تقول نحن أصحاب الشرف وأصحاب المكانة والمنزلة لأننا شنو؟ لأننا ننتسب إلى هذه القبيلة أو لأننا من هذه القبيلة، فنحن أصحاب شنو؟ شرف ومكانة. العبية يعني العصبية، التعصب، التعصب إلى القبيلة لمعنى شنو؟ لمعنى الفخر والحسب. لا ما في إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا من قريش، قال بيد أني من قريش، قال أنا أفصح أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني كونك تنتسب إلى القبيلة جائز ما في حرج، لأنني لا يعني كونك أنت تعجب بقبيلتك ما في إشكال، لكن لا تنتقص شنو قبائل الآخر، لا تنتقص القبائل الأخرى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت في نفسك مع، نعم ما فيش. لا إذا مدح قبيلته بما هو فيها، بما هو فيها من الكرم والجود. والله هذا الأمر هو طبعا قد يقود شنو، قد يقود إلى الفخر والخيلاء، لذلك الأولى تركه، لأنه ذريعة إلى شنو، إلى الفخر والخيلاء. وقد يدخل شنو في الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، لأن الفخر بالأحساب معناه التشرف، أنك تتشرف بذكر مآثر الآباء والأجداد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها شنو، فإنها منتنة. هذا يعني هذا ما ينبغي، ما ينبغي. فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. لا هي موجودة، لكن قوله لا يتركونهن لا يعني انسحاب هذه الأمور في جميع الناس، هذا لا يعني العموم. لا يتركونهن يعني موجودة في الناس، يعني لا تنتهي، يعني لا تنتهي في الناس. ولا يلزم من ذلك أن تكون موجودة في كل الناس، لا. أنت الواجب عليك، الواجب عليك أن تبتعد عنها وأن تحذرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن وجودها في الناس وأنها لا تنتهي إلى قيام الساعة. طيب أيوة، تقول مثلا القبيلة الفلانية بخيلة معروفة بالبخل، وهذه معروفة بالفسق، معروفة بالفساد. هذا يعني والله بعض أهل العلم يقول هذا يدخل في الغيبة، في باب الغيبة. هذه غيبة يعني، وهي غيبة عظيمة وكبيرة، لأنك أنت الآن يعني تتكلم في كل القبيلة لا في شخص واحد. ولذلك يوم القيامة يكون خصماءك شنو، خصماءك كثيرين عند الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان يتحفظ، يتحفظ عن ذكر معايب القبائل. معروفين، لا هذا ما ينبغي، معروفين بالبخل هذا ما ينبغي، لأنه هذا شنو، هذا حكم عام. أنت الآن تحكم على كل القبيلة، لكن قد يكون يعني منها البخيل، أي يعني أي قبيلة فيها البخيل وفيها الكريم. لا هذا من الكذب، هذا كذب يا شيخ بارك الله. يعني كونك تمدح القبيلة بأمور ليست فيها هذا من الكذب. لا ما يجوز، ما يجوز. حتى العلماء تكلموا قالوا إذا كان فضل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال وقصده انتقاص غيره من الأنبياء فهذا لا يجوز، حتى لو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، إذا قال أفضل من موسى، أنا يسلم أفضل من موسى، نعم أنا يسلم هو أفضل من موسى، أفضل من موسى عليه السلام، لكن إذا كان قال هذا الكلام بقصد انتقاص موسى عليه السلام وهذا حرام، ما يجوز. لتعارفوا، التعارف دعام، التعارف يشمل أن التمايز يعني، يعني التميز، لتعارفوا يعني بمعنى، والله أعلم أنه بمعنى التمايز، لتعارفوا هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة وهذا من الشعب الفلاني وذلك من الشعب الفلاني، هذا المقصود. لكن الزواج فيه أيضا معنى التعارف. نعم تفضل. لا يعني كونك يعني تذكر مآثر السلف فهذا جائز، بل هذا مستحب، أنك تبين للناس فضل السلف ومكانة السلف، وكذلك يعني تفتخر بأنك سلفي، هذا ما في إشكال إن شاء الله، لأن هذا فخر. شنو هذا؟ فخر محمود، هذا فخر محمود. لكن الفخر بالقبيلة هذا لا ينفعك عند الله تبارك وتعالى، لكن كونك تفتخر بأنك سلفي فهذا طيب، هذا طيب. بارك الله. ها أي والله هذه مسألة أخرى، هذه ترجع إلى عادات وتقاليد عند القبيلة. يعني إذا كان هذه القبيلة لا تريد الاختلاط بغيرها من القبائل فهذا الأمر يعني متروك له، هذا الأمر متروك له. يعني كبر كيف هم؟ لأنه هو لا يريد أن يرتبط بقبيلة أخرى، يريد أن يتزوج من هذه القبيلة، وأهل القبيلة لا يريدون أن يرتبطوا بقبائل أخرى، هذا الأمر لهم. يعني أقول ما يمنعون من ذلك، لا يمنعون من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلعه فزوجوه. لكن إذا كان هذا التزويج يؤدي إلى مفاسد، يؤدي إلى قطيعة، فالأولى تركه، لأنه جلب درع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. طيب وين وصلنا الشيخ؟ والله يا شيخ ما صارت عادة عند القبيلة، عادة يعني عادة متوارثة عند هذه القبائل، لكن أنت لا تخالف العادة، لأن مخالفة العادة قد تؤدي إلى يعني إلى مفاسد وإلى شر. وأنا أعرف يعني بعض الناس زوج ابنته من قبيلة أخرى، وهذه القبيلة فحصل يعني حصل خلاف بينه وبين أخيه وقطيعة إلى أن مات. فإذا كان يؤدي إلى قطيعة فالأولى تركه، لأنه درع المفاسد قلنا مقدم على شنو؟ على جلب المصالح. وقد تكون هذه العادة غير صحيحة، أو أنها مذمومة، هي عادة قد تكون مذمومة. لكن بعض العلماء تكلموا عن الكفاءة، قالوا الكفاءة تكون في الدين وتكون في النسب. لذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يتزوج القرشية إلا قرش. يعني الإمام هذا كلام عن الإمام الشافعي، قال القرشية لا يتزوجها إلا قرشي، لأنه نظر إلى الكفاءة في النسب. وهذه مسألة خلافية، هل الكفاءة تكون في الدين فقط أو في الدين والنسب؟ والصحيح أن الكفاءة هي في الدين، الكفاءة في الدين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. نعم. والله إذا كان القبيلة ما بترضى أنت لا تفعل حتى شنو؟ حتى لا تقع في مفاسد. والله نعم، هو هذا ليس واجبا، هو ليس واجب، لكن درع المفاسد واجب، وجلب المصالح مستحب، والواجب مقدم على شنو؟ مقدم على المستحب. نحن قلنا إذا كان التزويج يؤدي إلى قطيعة مع أفراد هذه القبيلة، خصوصا إذا كان مع أرحامك يؤدي إلى قطيعة مع الرحم، فلا تفعل، الأولى أنك لا تفعل. الله تعالى. طيب قال طيب قوله والاستسقاء بالنجوم، قوله والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم ها اي المتن، والاستسقاء بالنجوم هذا هو محل الشاهد من الحديث، هذا هو محل الشاهد من الحديث. طيب قوله والنياحة، قوله والنياحة، النياحة هي رفع الصوت عند المصيبة، هي رفع الصوت بالبكاء، هي رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، وهي من كبائر الذنوب، وهي من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال يعني ثوب من قطران ودرع يعني شنو خمار من جرب. سربال من قطران يعني ثوب من قطران، والقطران قلنا هو شنو، من هو النحاس، هو النحاس المذاب، ودرع يعني خمار من جرب، والجرب قلنا هو مرض معدي يصيب الإبل والإنسان. طيب الحديث الذي بعده كم الساعة؟ ها؟ تم الوقت خلاص. القطران هو النحاس المذاب. نعم صوصا. Thank you.